قال رحمه الله: سئل عما جحدت الجهمية الضلال من رؤية الرب تعالى يوم القيامة، قال: رأيت أبي رحمه الله يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ويذهب إليها، وجمعها أبي رحمه الله في كتاب وحدثنا بها. قال: حدثني أبي رحمه الله، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: ثم قرأ: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا الباب في مسألة الرؤية، رؤية الله تعالى يوم القيامة، وهي من المسائل الكبيرة التي اعتنى السلف بإثباتها والرد على من خالف فيها، بل وتكفيرهم. وهناك نصوص كثيرة ستأتي بتكفير من خالف في هذه المسألة. والذين خالفوا في هذه المسألة نوعان: الجهمية والمعتزلة والإباضية. طبعا نحن إذا قلنا معتزلة يعني لا نحتاج أن نقول إباضية، لكن للتأكيد يعني معتزلة والإباضية واحد. هؤلاء أنكروا الرؤية صراحة وقالوا: الله لا يرى ولا يمكن أن يرى عقلا ونقلا. نقلا يقولون الله سبحانه وتعالى قال: لا تدركه الأبصار. وعقلا: لا يرى إلا الشيء المادي أو الشيء الحقيقي، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فهو لا يرى. الأشياء ترى، الله لا يرى. الأشياء موجودة حقيقة، لها يعني لها صورة، الصورة معناها الشكل، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك، فكيف سيرى؟ فبهذا أنكروا الرؤية. والجواب عليهم أن الله له صورة، والصورة ثابتة لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال: لا تدرك الأبصار، هذا في الدنيا. ودليلنا أنه قال عن أهل الآخرة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فطبعا عن أهل الإسلام في الآخرة ناظرة، وجوههم من النعيم ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا: لا، ما هي ناظرة يعني تنتظر. ليش؟ في اللغة العربية تستطيع أن تقول: أنا ناظر كذا، يعني أنتظر كذا. فنقول: لا، النظر الذي ينسب للوجه يكون لما في الوجه من عيون، ولا يكون لمعنى الانتظار. ما تستطيع أن تقول: وجهي ينظر إلى يعني يوم الامتحانات، ما تستطيع أن تنسبها لوجهي. تقول: أنا أنظر، أنا أتجه للامتحانات، أنا أنظرها، أرتقبها، يعني أنتظر. لكن ما تستطيع أن تقول وجهي. ليش؟ لأن الوجه فيه عيون، فإذا قيل وجه، طيب لماذا الله سبحانه وتعالى ما قال في الآية: عيون إلى ربها ناظرة، وقال: ووجوه؟ ذلك لأنه تكلم عن نضارة الوجه ثم أضاف إليها نظر، وتكلم عن كلاحة وجوه أهل الباطل، وتكلم عن نضارة وجوه أهل الحق، فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا صار عندنا هذا مقابل هذا، يعني الله ما لو أنه قال: وجوه يومئذ ناظرة عيونها إلى ربها ناظرة، سيكون كلام ركيك لا يقوله العربي، لا يقال بالعربية. إذا قاله العربي: وجوه يومئذ ناظرة عيونها، ما تحتاج أن تقول عيونها. إذا نسبت النظر للوجه فأنت أثبته لله. فإذا هذا دليلنا وردهم على دليلنا رد ضعيف جدا لا يرده إلا جاهل بالعربية، إلا جاهل بأساليب العرب. وعندنا دليل آخر من السنة، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا هذا نحمله كتفسير للآيتين: لا تدركه الأبصار، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إلى ربها ناظرة. هذا هو من شبهاتهم. كذلك حديث أو قول الله سبحانه وتعالى: قول موسى سبحان الله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال ربي أرني أنظر إليك، هذا طلب موسى من الله. قال لن تراني، أمسكوا بها، الله يقول لموسى لن تراني. بالتالي إذا كان موسى لن يرى الله سبحانه وتعالى، فإذا لا يوجد رؤية لله. نقول: أولا، موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت كان نبيا وكان رسولا وأرسل إلى هذا، متى كان؟ هذا بعد نجاته من الطوفان، عفوا بعد نجاته من النار، لما انفلق له النار وكذا، بعد نجاته من فرعون. إذا بعد أن بلغ الرسالة وما بعرف إيش وذهب ليتلقى التوراة، إذا هو كان رسولا. هل يعقل أن الرسول لا يعرف أعظم صفة من صفات الله، ألا وهي أنه ليس كمثله شيء، فيظن أنه يرى؟ هذا لا يعقل. إذا النبي كان يعني موسى عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون كافرا مثل الوهابية. هم يكفرون الوهابية لأنهم يثبتون الرؤية، حتى أن أحد المشايخ الإباضية في هذا الزمان، حتى جبت له المقطع أنا على أساس أنه أرد عليه لكن ذهب عني وشغلت، يقول: إذا قلت، يقول للإباضية وليس لنا، إذا قلت احتمال يكون قول الوهابية صحيح بأن الله يرى، أنت كمن يقول احتمال يكون قول النصارى صحيح بأن الله قد يكون له ولد. شوف إلى هذه الدرجة المسألة عندهم كفر إثبات الرؤية. يقول: لأنك تثبت أن الله جسم، إذا أثبت الرؤية تقول احتمال يكون جسم، هكذا عندهم. طيب موسى في هذا الوقت ماذا كان حاله؟ كان كافرا؟ كان يقول بقول الكفر؟ يستحيل، هذا الرسول، خلاص هذا الرسول، وأرسل إلى فرعون ودعاه إلى الإسلام وكذا. طيب يدعوه إلى عبادة الله، طبعا دين جميع الأنبياء يسمى اسم الإسلام، دعاه إلى عبادة الله وهو لا يعرف الله. طيب فماذا عن قول الله سبحانه وتعالى لن تراني؟ أيضا يحمل على أنه في الدنيا بكل بساطة، قال لن تراني. ثم في إشارة في الآية، في الحقيقة ما وجدت أن كثيرين انتبهوا إليها من السابقين، ووجدت واحدا من المعاصرين انتبه إليها، وهي جيدة. قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أولا هنا فسوف تراني، إذن هناك احتمالية للرؤية. وفي عندك في الحديث انكشف الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل وانكشف منه قدر الخنصر، فإذا الرؤيا واضح أنها ثابتة. فاندك الجبل وساخ الجبل كما جاء في الحديث، قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. موضع الإشارة طبعا مع أنها يعني ما أقول أن هذا التفسير الصحيح يعني، ولكن هي إشارة قد تكون لها وجه من التفسير. ليش؟ فإن استقر مكانه، المفسرون بماذا يفسرونها؟ أن الجبل يبقى كما هو، يبقى كما هو، ولكن هناك من قال لماذا لا يقال بأن استقرار الجبل مكانه ليس بقاؤه على حاله وإنما غوصه في الأرض؟ ونأتي إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال ساخ، ساخ الجبل، فالجبل غاص في الأرض. فإن فسر هذا بالاستقرار فيكون الله سبحانه وتعالى قد وعد النبي موسى عليه الصلاة والسلام بالرؤية، لكن ما قال سوف تراني في الدنيا. فلما صعق موسى علم أنه لن يراه في الدنيا، وقال وأنا أول المؤمنين، فآمن بما وعده ربه. وقد يكون هذا التفسير له وجه. يعني على العموم حتى بدونه نحن عندنا البيان أن هذا في الدنيا لا يراه، ولما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل بقدر الخنصر هذا دليل على أنه يرى. فإذا هذا القسم الأول من منكري الرؤية. القسم الثاني من منكري الرؤية هم الأشاعرة والماتريدية، يقولون نحن نثبت الرؤية لا ننكرها، بل نرد على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يرى، فلماذا أنتم تسموننا من منكري الرؤية؟ نقول ببساطة، هل تثبتون أن لله صورة؟ يقولون لا. فنقول كيف إذا نراه؟ كيف تثبتون رؤية شيء ليس من المرئيات أساسا؟ هو ليس له صورة وليس له كيف عندكم. كيف يمكن، يعني كيف تقولون إننا نراه وهو لا كيف له ولا صورة له؟ يعني هل يمكن أن تقول لي سوف ترى صوت تراه بعينك؟ هذا غير ممكن، لأن الصوت ليس من المرئيات. الله بالنسبة لهم ليس من المرئيات، لأن المرئيات له صورة والله لا صورة لها عندهم. وأساسا هم يقولون رؤية بدون أن يكون هناك مقابلة، يعني لا يكون الله أمامك ولا فوقك ولا في جهة منك وتراه. إذن هذه ليست رؤية، هي مجرد رؤية قلبية أو معرفة قلبية أو زيادة علم، أو أنه يخلق لك صورة في عينك ليست هي صورة الله لكن أنت تظنها الله. هذه كلها هرطقة. فبالتالي هم لا يثبتون لله الرؤية حقا. هذا خلاصة مذهبين، كقولهم أن يقولون القرآن ليس بمخلوق، وإذا حررت مذهبهم تجدهم يقولون بخلقه، فكذلك مسألة الرؤية. وهذه هؤلاء بقى لا تحتاج إلى جواب عليهم، مجرد أن تفهم قولهم تعرف أنه هرطقة بهرطقة، لأن الكلام عن رؤية الله ليس عن رؤية صورة، ليست هي صورة الله وأنت تراها وتظنها الله وما بعرف إيش. هذا الكلام الذي لا يقوله عاقل ولا يصدقه عاقل. فهذه بقى مسألة الرؤية باختصار، وهذا الباب في الرد على منكري الرؤية بسائر طوائفهم، وبيان حقيقة قول أهل الإسلام. بالنسبة لهذا الحديث، طبعا حديث جرير بن عبد الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون، وهذا لفظ لا تضامون من الضيم، يعني لن تتأذى برؤيته، كمن دك الجبل برؤيته. أنت لا، عندما تراه تراه تتنعم بها وليس يحدث لك شيء من هذا القبيل. هذا معنى لا تضامون. القراءة الثانية للحديث لا تضامون بتشديد الميم، وهذه معناها ليس هناك ازدحام. الآن أنت لما تكون مجموعة من الناس يريدون أن ينظروا إلى شيء معين، لنتخيل هذا مثلا في السينما ولا كذا، تشوف رأس اللي أمامك تقول له بعد شوي مثلا أنا بدي أنظر، نعوذ بالله من السينما، لكن هذا المثال الذي يخطر، بدك اللي أمامك يبعد رأسهم عشان أنت ترى الشيء هذا بشكل جيد. أو أحيانا يكون مثلا في شيء حصل في الشارع فالناس يلتفون ليروا ماذا يحدث، فأنت بدك

جزاك الله خيرا. قال حدثني ابي رحمه الله قال حدثنا بهز بن اسد وحسن يعني ابن موسى الاشياب قال حد قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه ابي رزين قال حسن العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. قال ابو رزين: فقلت يا رسول الله، او يضحك الرب العظيم؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال حدثني ابي رحمه الله قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه ابي رزين العقيلي انه قال: يا رسول الله صلى الله عليك، كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليس كلكم ينظر الى القمر مخليا به؟ قال: بلى. قال: فالله عز وجل اعظم. وقال حدثني ابي رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه ابي رزين قال بهز في حديثه العقيلي: قال: قلت يا رسول الله، كيف نرى ربنا عز وجل؟ وقال بهز في حديثه: اكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: اليس كلكم ينظر الى القمر مخليا به؟ قال: قلت: بلى. قال: فالله عز وجل اعظم. فقال حدثني ابي رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وابو سفيان يعني المعمري عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ما السماوات والارض في الكرسي الا كحلقه في ارض فلا. قال حدثني ابي قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا مجرير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسال عن الورود فقال: نحشر يوم القيامه على كذا وكذا، انظر اي ذلك فوق الناس، انظر اي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا عز وجل، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلى تبارك وتعالى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم منهم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. قال حدثني العباس بن محمد الدوري من كتابه قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جرير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن الورود فقال: نحن يوم القيامة على كذا وكذا. فقال: نحن يوم القيامة على كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا بعد ذلك ربنا عز وجل يمشي فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. قال: فيتجلى لهم عز وجل يضحك، فذكر الحديث بطوله. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا عمر بن يونس عن جهضم بن عبد الله القيسي قال حدثنا بطيبة عن عثمان بن عمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وفي كفه مرآة بيضاء،